تبقى مصيبة سودة. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك اللي هو إيه؟ الآخرة. يوم مجموع له الناس، أي من لدن مين؟ من لدن آدم. طب ده احنا الخزي والهوان بيجي في شوية قد كده بيبقى على قدها، في كبار شوية على قدها، في يوم جمعة يبقى على قدها، في يوم عيد يبقى على ايه؟ على قده. طب اليوم اللي مجموع له الناس كلهم ده من اول ايه؟ ده اللي مش عارفنا هنفتح قدامه. طب انا بنفتح قدام اللي عارفه في محصورة، انما يوم القيامة ده ايه؟ يبقى الكل. ذلك يوم مجموع له الناس. كلمة مجموع تقتضي جامع، والجامع يختلف المجموع بالنسبة له. فإن كان شيخ البلد هو اللي هيجمع، هيجمع اللي في مأمور المركز هو اللي هيجمع، هيجمع اللي على قده، المدير والعام والمحافظ هيجمع على قده، حاكم الدولة يجمع على قده، مش كده؟ طب ومين اللي هيجمع بقى هنا؟ مش حد هيفلت بقى. ذلك يوم مجموع له الناس. السلام. الله. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. قد يجتمع الناس في عن غفلة ولا حدش واخد باله، وقال لك ده يوم مشهود، كل حوادثه هتبقى عن الناس عاملة لك، ما لهمش شغل الا هو. شاخصة ايه؟ مش مسألة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم ايه؟ وذلك يوم مشهود. الله. وما نؤخره الا لاجل معدود. اوعوا تفهموا انه تاخيره لانه مش هيجي، بس كل حاجه لها ايه؟ ميلاد. ولكم في تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بان مواليد الاشياء تاخذ قوتها بقوتها. ابننا اللي بيجي النهارده وده يجي بكره، والنبات ده يطلع النهارده وده يجي بكره، ده انت عارف كل حاجه لها ايه؟ إذا كانت كل حاجة بتخدمك لها إيه؟ ميلاد. وإنت في ذاتك التكونية لك ميلاد، يبقى برضو اليوم ده له إيه؟ له ميلاد. ما تستعجلش. وما نؤخره إلا كلمة نؤخره. يا سلام. معنى نؤخر الشيء يعني هو كان بصدد إنه إيه؟ إنه يتقدم. كأن اليوم بيلح على المجيء، بس احنا بنقول استنى شوية استنى شوية. وما نؤخره إلا إيه؟ إلا لأجل. الأجل هو يطلق على مدة عمر الشيء. نقول فلان ده أجله مثلا 70 سنة 20 سنة، ده الأجل. ويطلق على انتهاء المدة، يبقى الأجل هي اللحظة إيه؟ الأخيرة اللي إيه؟ تنتهي. كلمتكم وما نؤخره إلا لأجل معدود ما يدلش على أنه نهاية، لأن النهاية حيبقاش لها عدد، إنما اللي يبقى له عدد إيه؟ الأجل كله من أول من أول العمر المضروب هو ده اللي حينعد، مش كده ولا لأ؟ لكن النهاية زي فإذا جاء أجلهم. طب فإذا جاء أجلهم يعني إيه؟ يعني النهاية. يبقى الأجل مرة يطلق على المدة كلها من أولها إلى آخرها، ومرة يطلق على إيه؟ على النهاية. نقول له طب ما هي قد بعضها، لأن معنى جاء الأجل جاءت كل أبعاضه، فآخر أبعاضه حين يجي يبقى هو جه كله، مش كده ولا لا؟ جه كله. يبقى الأجل يطلق. قوله معدود دل على أن المراد بالأجل الأول إيه؟ المدة كلها. ولكل أجل كتاب، أو فإذا جاء أجلهم، يبقى دل على الحرف الإيه؟ النهائي. بس خد بالك بقى إن الأجل وإن طال يبقى معدود، وكل معدود قليل. مدام ينعد يبقى قليل. بالله حد عد الرمل اللي موجود في الكون؟ ليه ما عدناش؟ لأن أصل مش مظنة أن نحصيه، يبقى كتير قوي. لكن اذا كان الشيء يقول لك عد الشيء الفلاني دي، يبقى ما ظنت ان يعد ولا لا؟ ما دام ما ظنت ان يعد يبقى قليل، ما دام في عدد يحكمه يبقى ايه؟ قليل.